فمن هنا عرفنا أن الإيمان الحق بمثابة الروح، المؤمن حي والكافر ميت. وبرهنا ودللنا على أن أهل الذمة في ديارنا نحن المسلمين، لا نكلفهم بصيام ولا صلاة ولا جهاد ولا رباط ولا زكاة. لما؟ لأنهم كالأموات، يوم ما يحيون بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مرهم يفعلوا إنهم يتركوا لكمال حياتهم. يا أيها الذين آمنوا نادانا هنا ليقول لنا ناهيا مانعا لنا من أن نحرم ما حل الله لنا: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اذكروا أن لهذه الآية سببا في نزولها، هذا السبب المقتضي لنزولها. والقرآن ما نزل دفعة واحدة، نزل في خلال 23 سنة بحسب متطلبات الأمة النائضة، كلما جد أمر نزل قرآن يبين الحكم به. وعظ الحبيب صلى الله عليه وسلم رجاله موعظة رقت لها القلوب، فقام عبد الله بن مسعود وعثمان بن مضعون رضي الله عنهما وآخر، وجاءوا إلى أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وسألوها عن قيام الرسول في الليل، فقالت: كان يقوم وينام. قال أحدهم: أما أنا فلا أنام بعد اليوم، أحيي الليل كله، لأن الرسول مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سألوه عن صيام الرسول فقال: كان يصوم يوما ويفطر. فقال أحدهم: أنا إذا أصوم الظهر ولا أفطر. سألوها: هل كان يأتي النساء؟ قالت: نعم. قال أحدهم: إذا أنا لا آتي النساء أبدا. رغبة منهم في حب الله وولايته، رغبة منهم في الانقطاع إلى الله. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقام خطيبا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني وأنا رسول الله إليكم لا أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وآتي النساء، هذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فسد باب الرهبنة التي يعيش عليها الرهابنة من النصارى، يحرمون على أنفسهم ما أحل الله لهم. ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. النوم طيب يحتاج إليه الآدمي، كيف تحرم على نفسك؟ إذن إتيان النساء مشروع وفيه خير، ومما أباح الله وأذن فيه ورقب فيه، كيف تحرم أنت على نفسك؟ الصيام ضده الإفطار، فالإفطار يقوي البدن ويزيد في طاقة لينهض بتكاليف الله ومستلزمات هذه الحياة. كيف تحرم الإفطار لتصوم أبدا؟ وقال لهم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. بينت لكم أن الذي يحرم أو يحلل بدون الله اعتدى على الله. من الذي له الحق أن يحرم أو يبيح؟ المالك العالم بمصائر الأمور. أما الجاهل الذي لا يملك كيف يحرم أو يحلل؟ بأي حق؟ ولا تعتدوا. والاعتداء مجاوزة الحد، قد يكون بينك وبين أخيك بسبه أو شتمه أو انتهاك عرضه أو أخذ ماله. اعتداء قد يكون بينك وبين نفسك تلزمها بالصيام الدهر أو بقيام الليل بدون نوم أو بحرمانها من النساء وإنجاب البنين أو البنات، هذا اعتداء على نفسك واعتداء على الله، لأن الله هو المشرع لحكمته وعلمه ورحمته. فلا يصح لآدمي أن يحلل أو يحرم، وإنما الذي يحرم ويحلل هو الله عز وجل، أولا لأنه المالك، والثاني لأنه العليم بالمنافع والمضار، والثالث أنه رحيم بأوليائه وعباده، فلا يحرم عليهم طيبات ينتفعون بها. ثم قال لهم ولنا وكلوا مما رزقكم الله حال كون حلالا طيبا. فليس الحرام برزق أبدا، ولا تقول هذا رزق رزقني الله وهو جيفة أو مال مغصوب أو مال ربا. ثانيا أن يكون طيبا غير مستقبل ولا مستغفر، لأنه يسبب مرضك وانحطاط قوتك، فلا بد وأن يكون المطعوم المأكول أولا مما أذن الله فيه. والله لم يأذن في مال ربا ولا في مال التلصص ولا السرقة ولا الخيانة أبدا، ولا مال المؤمنين ما أذن فيه ما أحله، لا بد وأن يكون مما أحل الله. ثانيا أن يكون طيبا ليس بمستغذر ولا مستخبث، بحيث تشمئز منه النفس أو يسبب مرض للإنسان. هذه مظاهر ربوبية الله ورحمته بعباده. ثم قال لنا واتقوا الله أي خافوا. يا شيخ نتقي الله بأي شيء؟ عرفنا بالأمس من أهل الحلقة بالأمس يقولنا ماذا قلنا البارحة فيما يتقى الله، بما يتقى الله؟ يتقى الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في الأوامر والنواهي، فيما أمر الله بفعله أو قوله أو اعتقاده، وفيما نهى الله عن اعتقاده أو قوله أو عمله. ومن هنا وجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف أوامر الله بالضبط ونواهيه كذلك، وإلا لن يستطيع أن يتقي الله، لا يمكن أن تتحقق تقوى الله للعبد وهو ما عرف أوامره ولا نواهيه. ومن هنا قلنا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وليس شرطا أن يكون لك قرطاس وقلم، وإنما تسأل بلسانك وتطبق بجوارحك يوما بعد يوم، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من كان لا يعلم أوامر الله أو نواهيه إلا ويجب عليه أن يسأل العلماء. ثم لما عرف الأصحاب رضوان الله عليهم وقد حلفوا ألا يأتي النساء، ألا ينام، ألا يأكل، وارتبكوا ماذا يصنعون في أيمانهم التي حلفوها، ففرج الله عنهم وأنزل الآية الثانية فبين فيها كيف الخروج من اليمين، وهذا عام لكل مؤمن ومؤمنة. اسمع ما قال تعالى: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. يجب على كل مؤمن ومؤمن أن يحفظ هذه الآية، هذه مادة من قانون الحياة ودستور دخول الجنة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بماذا؟ بما عقدتم الأيمان. قلها ولو بالبربرية. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والأيمان جمع يمين. وهنا الأيمان خمسة، ممكن نحصيها ونحفظها لو كانت تتعلق بالتجارة والبيع والأحاديث محفوظة هذه، لكن هذه علمية ربانية لا يحفظها إلا ولي الله. كونوا أولياء الله. وليقول أحدكم: لن نبرح مكان حتى أعرفها. أولا لغو اليمين، أن يحلف أحدنا على شيء يظنه كذا فيتبين أنه خلاف ما ظن. يا أبا بكر ناولني 10 ريالات، فيقول: والله ما عندي يا شيخ الآن. معتقدا دخل إلى بيتي، أدخل يده في جيبي وجد 10 ريالات. هل يواخذ على هذا اليمين؟ أين إبراهيم؟ في المنزل. أي نعم والله في المنزل، لأنه تركه في المنزل وتبين عن إبراهيم في السوق أو في المسجد. هذه لغو يمين وإلى ملغات، لا إثم فيها ولا كفارة. الثانية أن يجري على لسانك ما لا تقصد اليمين. من أنت إبراهيم؟ والله نحن في أي ساعة؟ في الساعة السابعة والله. أو هل جاء؟ بلى والله جاء. يجري على لسانه الحلف وهو لا يقصده ولا يريده، تعود الحلف فأصبح يجري على لسانه وهو لا يقصده. هذه أيضا لغو يمين ولا إثم فيها ولا كفار عليها. إذ الكفار لمحو الإثم، فما دام لا إثم فلا كفار. هاتان يمينان من لغو اليمين. الأولى أن يحلف على الشيء يظنه كذا فيتبين خلافه، والثاني أن يجري على لسانه الحلف ولا يقصده ولا يريده. ويمينان تجب فيهما الكفارة، وهو أن يقول والله لا أمشي معك، أو والله لا أعطيك بعد اليوم درهما، ولا يقول إن شاء الله. فهذا نسي الله بالمرة، نسي أن الذي يعطي أو يمنع هو الله، وأن لم ما يريده الله لن يكون. فكان المفروض أن نقول والله لا أصاحبك بعد اليوم إلا أن يشاء الله. فالذي يحلف أن لا يفعل أو يحلف أن يفعل ثم يحنث وجبت كفارة. الصيغة الأولى أن يقول والله لا أكلمك بعد اليوم، كما قال الصحابة والله لا آتني بعد اليوم أعمد، أو يقول والله لا تفعلن كما يلزمك، ولم يقل إن شاء الله. فلما نسي مشيئة الله وغفل عن قدرة الله وأنه لا يقع في الكون إلا ما أراد الله، ترطخت نفسه بالإثم لنسيانه الله. فبما يزال هذا؟ بمادة معينة وضعها الحليم العليم. هاتان يمينان تجب فيهما كفارة لأن فيهما الإثم. ما سبب الإثم؟ أنك تقول والله لا أفعل، ونسيت أن تقول إلا أن يشاء الله. إذا لم يشأ لتفعل أنت، أنت لا تتحرك إلا بإذن الله. والثاني أن تقول لآخر والله لا تفعل كذا، وأنت تقدر على أن تلزمه وتجبره إذا لم يشأ الله. هاتان اليمينان فيهما كفارة. اليمين الخامسة تسمى باليمين الغاموس، ما هو القاموس اللغوي؟ الغاموس، من غمس ويغمسه في الماء، أو غمس رأسه في الطين. اليمين الغاموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في جهنم، تغمسه أولا في أوضاع وأوساخ الذنوب والآثام، وبذلك يستحق دار البوارة جهنم ودار النار. اليمين الغموس، وأعيدكم بالله أن تحلفوها، اليمين الغموس. فسرها الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله أن يحلف أحدكم كاذبا ليأخذ مال أخيه، أن يحلف أحدنا كاذبا ليأخذ مال أخيه أو ليمزق عرضه أو ينال دمه، وهو اليمين الذي يتعمد الحالف وهو يعلم أنه كاذب ليتوصل إلى تحقيق غرض من أغراضه الهابطة. هذه اليمين غموس. اختلف أهل العلم هل فيها كفارة هذه؟ مالك وجماعة قالوا هذه لا تكفر بشيء أبدا، لا بالصيام ولا بالعتق، لا تكفر إلا بالتوبة النصوح وإرجاء الحق لأهله. يأتي ويقول يا فلان حلفت كاذبا لآخذ مالك وأتوب إلى الله وخذ مالك الذي أخذته منك. ومع هذا نضيف إليه أن يكفر أحسن، يضيف إلى التوبة الكفارة لتطمئن نفسه. الأيمان كم؟ خمسة. يمينان ملغاتان لا كفارة ولا إثم، ويمينان فيهما الإثم والكفارة، والغموس الخامسة هذه تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، لأنه يحلف بالكذب بالله عامدا ليأخذ مال حق أو ليستبيح دمه وماله. والعياذ بالله. الآن مع الكفارة ماذا قال مولانا عز وجل؟ قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي آية البقرة بما كسبت قلوبكم التعمد. فكفارته أي ذلك الحنث إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، إطعام 10 مساكين جمع مسكين من أذلته الحاجة ومسكنته من الفقراء، كل مسكين يعطيه 1.5 كيلو. وإن أعطى 1 كيلو يجزيه، لأنهم اختلفوا في المد النبوي، هل يقضى بمدين أو هو المد هو المد. فالاحتياط أن تعطي لكل مسكين 1.5 كيلو دقيق إن كنت من أهل الدقيق، أو رز إن كنت من أهل الرز، أو ماذا العنب اليابس إن كنت من أهل العنب اليابس، بحسب قوتك وأهلك من أوسط ما تطعمون أهليكم. لا تعطيه الرز الياباني الذي يساوي 10 كيلوات، ولا تعطيه الرز اليمني بريال ونصف مثلا، الوسط. والدقيق أنواع أيضا، في دقيق 10 ريال ودقيق 5. أنت الوسطية، لا تكلف نفسك ما لا تطعم، من أوسط ما تطعمون أهليكم أي زوجتك وأولادك ومن إليهم، أو للتخيير أو كسوتهم طاقية أو عمامة وثوب يكفي، لأن المصلي ما يصلي راسه عريان، لا بد إذا من شيء على راسه، والثوب لا بد يفصل. هذا القدر الذي تصح به الصلاة هو الذي تكسو به مؤمنا، تشتري له ثوب وعمامة أو غطاء أو كذا يغطي راسه، 10 أنفار تكسوهم لله تعالى لتمحو ذلك الإثم العالق بالنفس يوم ما نسيت الله وأنه الفعال لما يريد، ونسبت القدرة لك لا تفعل أو تفعل. وأذكركم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أدبه الله في هذا، بعثت قريش رجالاتها ليتصلوا باليهود وعلماء بالمدينة ويسألوا أسئلة، فإن أجاب عنها فهو نبي ورسول، وإن لم يجب فكذا. فقال اليهود علماء اليهود لوفق قريش: سألوه عن 3 أشياء، فإن أجاب عنها كلها ما هو بنبي، لم يجب عنها ما هو بنبي، أجاب عن البعض وترك البعض فهو نبي. فروا رأيكم فيه. وبالفعل راح الوفد إلى مكة ورسول ما زال في مكة، قالوا: تعال الآن نمتحنك، أخبرنا عن فتية من الزمان الماضي كانوا في كذا وكذا، ما حاله ما شأنه، أخبرنا عن ملك ملك الشرق والغرب وما حاله وما شأنه، أخبرنا عن الروح أين توجد. فقال لهم غدا أجيبكم عن سؤالي، ونسي أن يقول إن شاء الله لأنه بشري ضعيف. غدا أجيبكم. فتأخر الوحي، لم ينزل جبريل اليوم الأول والثاني والثالث وهو يتطلع صلى الله عليه وسلم، بلغ 15 يوما وإذا بأم جميع العوراء امرأة أبي جهل تغني في الشوارع وترقص محمدا أبينا وبي ودينه قلينا كذا وكذا، تغني فارحة. قال الآن انفضح، ما عنده علم، ما هو نبي. وكرب رسول الله وحد وبكى، وبعد نهاية النصف الشهر جاء جبريل بصورة والضحى، واسمعوها، والضحى من الذي يحلف، والليل إذا سجى من الذي يحلف، ما ودعك ربك وما قلى، إبطال لمزاعم أم جميل، قلاه ربه وتركه، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. فإن كيبت اليوم وحزنت لهذا الآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضاها. ثم بين له تلك المواقف، ألم يجدك يتيما فآواك، بلى، ووجدك ضالا فهداك. قبل 40 سنة ما كان يعرف الله ولا الطريق إليه، ووجدك عائلا فأغناك. إذن فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فقال الرسول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم نزلت سورة الكهف، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى آخر السياق في كذا آية. يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. فقص عليهم قصة ذي القرنين من أول لآخرها. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت إلا قليلا. فعرف اليهود أنه رسول الله، وعرف المشركون أنه رسول الله، ولكن حملهم العناد وحب الدنيا والشهوات على أن يواصلوا كفرهم وعنادهم، وإلا لاح الحق وتجلت حقائقه. أجابهم ونزل قول الله تعالى له، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن تقول إن شاء الله. فمن ثم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوما سأفعل كذا سأعطي كذا إلا قال إن شاء الله، ما قال في شيء مستقبلا إلا قال إن شاء الله. غدا إن شاء الله نسافر، أين إبراهيم؟ إن شاء الله يأتي دائما إن شاء الله. ومن غريب أحوال عوامنا أنه يقول إن شاء الله في الماضي تغديت وإلا لا؟ قال إن شاء الله تغديت. تغديت بالفعل؟ انتبهتم؟ سافرتم وجيتم؟ الحمد لله إن شاء الله يكفي أنك جئت. فإن شاء الله لا تقول في الماضي، تقولها في المستقبل. لأصلين العشاء إن شاء الله الليلة. أما تقول صلينا المغرب إن شاء الله، لو ما شاء الله ما صلي. وإلا لا، فاحفظوا هذه. فكفارته تعرفون التكفير وإلا لا؟ تغطية الإثم ومسحه وإزالته. فكفارة من حلف حالفا إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. في الزمان الأول كان الرقاب متوفرا، الرجل عنده 5 عبيد 10 20 كما عندهم الإبل والبقر في العالم بأسره، لأن البشر كان يغزو بعضه بعض ويأتي بعضا بعض ويباع في الأسواق. فلما جاءت رحمة الله إلى الأرض بهذا الدين وهذا النبي، فتح الله الباب لتحرير العبيد. قال حلف أو كفر وحنث يعتق رقبة. الذي ظهر من امرأته يعتق رقبة. الذي قتل مؤمنا خطأ يعتق رقبة. الذي أراد أن يكون من أولياء الله فليحرق. وهكذا فتح باب التحرق على مصر. وهنا قال أو تحرير رقبة أو للاختيار، إن شئت أطعمت أو كسوت أو عتقت، كل ذلك جائز. اللهم إلا في حال العجز عن واحدة من الثلاثة يتعين حينئذ الصيام، فصيام 3 أيام متتالية متتابعة أو متفرقة كل جائز، أنت وحالك. تصوم 3 أيام تمتنع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لتمحو الإثم الذي عالق بنفسك، لأنك حلفت أن تفعل أنت عاجز أو لا تفعل أنت عاجز، ونسيت أن الله هو على كل شيء قدير، ولم تقل إلا أن يشاء الله، تلطخت بإثم كفارته ما وضع الله عز وجل. اسمعوا الآية، لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بماذا؟ بما عقدتم الأيمان. وإذا حصل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون. فهمنا من أوسط ما هو بالعالي ولا الهابط، الوسط. أو كسوتهم، عرفتم الكسوة وإلنا؟ والماء كيف تكسوها؟ لا بد من غطاء رأسي أو خمار تتخمر به والجلباب الطويل، أكثر من كسوة الرجل. الرجل طاقية أو الإمام أو ثوب فقط، المرأة لا، لأن لا بد من خمار تتخمر به إذا خرجت. أو تحرير رقبة، فمن لم يجد ماذا يصنع؟ فصيام 3 أيام. قال تعالى ذلك الذي سمعتم كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم. أيضا ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم. واحفظوا أيمانكم، ويدل هذا على معنيين. الأول احفظوها حتى لا تنسوا، حلفت الليلة وجبت الكفارة ونسيت انت، لا تنسى يمينك ما دمت حنثت ما تنساها. عجل بتكفير هذا الإثم. ثانيا واحفظوا أيمانكم لا تكثروا من الحلف، شحوا بها وادخلوا بها حتى لا تقعوا في الإثم. ثلاثا ولا تعترض على الشيخ، دائما يقول والله كذا، بعض الطلبة قالوا هذا الشيخ يحلف بالله يكثر من اليمين، قلنا لهم نحن نحلف على ماذا؟ على أن هذا كلام الله أو كلام رسوله، على أن هذا أباحه الله أو منعه، ونحن أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحلف في أخباره ألا والله لكذا وكذا، والله يحلف ألا لا، فقط لا تكثر الحلف حتى لا تقع في الحنث وتهلك. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته، أي كهذا التبيين يبين لكم آياته الحاملة للأحكام والشرائع والآداب والقوانين والعبادات، كهذا التبيين ما زال تعالى يبين لنا. وقرأ 90 النداء وتشاهد أحكام الله عز وجل. والعلة في ذلك يقول لعلكم تشكرون، هذه لعل الإعدادية ليعدكم بذلك إلى شكره، لأن من حلف وقال إن شاء الله شكر الله عز وجل، ومن حلف ولم يقل إن شاء الله ثم كفر عن يمينه شكر الله عز وجل، ومن عتق رقبة في سبيل الله كفار شكر الله، ومن تصدق بطعام شكر الله، ومن كسى عين شكر الله، وهكذا هذه العبادات كلها هي شكر الله عز وجل. هكذا يعدكم لتصبحوا من الشاكرين. معاشر المستمعين غير أهل الحلقة، لو قام أحدكم وسأل أهل المنطق الفلسفة علوم النفس الاجتماع السياسة وقال أطرح هذا السؤال على منتدى أمريكا وإيطاليا، ما هو سر هذه الحياة؟ ما علة هذا الوجود؟ ويبقى منتداهم أو مؤتمرهم ألف سنة والله ما عرفوا. لما؟ لأنهم أموات غير أحياء، كيف يعرفون؟ الميت يعرف كيف يا شيخ؟ وليد كاطرة في علم النفس في علم الكواكب في الذرة كيف دق؟ والله لا جهل أموات حتى يعرفوا ربهم خالقهم ومدبر حياتهم ثم يخضعوا له ويذلوا ويحبوه ويرغبوا فيما عنده. اما وهم جاهلون بخالقهم يقال فيهم احياء امواتا. والان تعودون بها الى دياركم انكم عرفتم سر هذه الحياه. لما خلق الله الجنة؟ لما خلق الله النار؟ لما خلق الله السماوات؟ لما خلق الله الجبال؟ لما خلق الحيوانات؟ لما خلق الآدميين؟ لما لما لما؟ الجواب واحد، أراد أن يذكر ويشكر فأوجد هذا الكون ليسمع ذكره من أفواه عباده ويرى شكره في أعماله. ما أراد بالخلق زوج ولا ولد ولا منصب ولا مال ولا جاه ولا سلطان، ولا هو غني عن هذه المخلوقات وخالقها. إذا ما السر في خلقها؟ أن يذكر ويشكر فقط. فلهذا من عاش على ذكر الله وشكره تحققت ولايته وأصبح من أهل دار السلام بما لا جدال فيه ولا نزاع. ومن أعرض عن ذكر الله ونسيه وكفر بشكره على آله ونعمه فهو هالك مع الهالكين وخاسر خسرانا أبديا. انظر بين لنا هذه الأحكام ثم قال لعلكم تشكرون. يا معاشر المستمعين إذا أكلتم فاشكروا الله، إذا شربتم فاشكروا الله، إذا صليتم فاشكروا الله، بل ادعوا الله أن يعينكم على ذكره وشكره. الرسول يقول لحبيبي يا معاذ والله إني لا أحبك، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأخيرا سمعت لقمان ما قال لولده الليلة، ماذا قال؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأنا أعرف موقنا أن من بين الحاضرين عوام وطلبة علم ما جلسوا هذه المجالس فلا يعرفون الشرك، الشرك ما هو. أضع أيديكم على نقاط: أولا الحلف بغير الله شرك، الذي يقول حق النبي وراسي بفلان وراسك يا فلان أشرك بالله عز وجل. وهذا رسول الله يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. ما معنى أشرك؟ أوجد عظيما من الخلق وأعطاه عظمة الرب وحلف به. ومن هو الأعظم والأكبر؟ الله أم غيره؟ الله أكبر وإلا لا؟ فكيف ترفع مخلوق وتحلف به تقرينه مع الله؟ من حلف بغير الله فقد أشرك. وأنبه الذين يجري على لسانهم الحلف بدون قصد، انتبهتم؟ والله ما نفعل، والنبي وحق سيدي كذا، هؤلاء كفارة ذنبهم لما يقع في الكاف الحلف يقول لا إله إلا الله. والنبي ما نعود قل لا إله إلا الله تمحو لا إله إلا الله. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاهد المؤمنين الجدد، هذا أم من أسبوع وهذا من سنة من شهر، يحلفون كما كانوا يحلفون في الجاهلية، فقال لهم من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله تمحو، تغسله على الفور، لكن على الفور يا فلان لا والله والنبي أو حق فلان، ثم قل لا إله إلا الله تمحو. كيف عرفتم من حلف بغير الله شرك ولا لا؟ شرك في عظمة الله، سويت مخلوقا من مخلوقات الله بالله. على المنبر يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. على المنبر إن شاء الله فهمنا هذه، لن يسمع الله منا بعد اليوم الحلف بأمي ولا براسي ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بالمصحف أبدا. ومن جرى على لسانه لا إله إلا الله. ثانيا الذين يذبحون للأولياء في نذورات على أضرحتهم، أو يقول هذه لسيدي عبد القادر أو سيدي مبروك أو سيدي فلان، هذا الندر لغير الله شرك والله في عبادة الله. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن ينبئ لغير ربه. الندر لله نقول لك يا رب علي أن نصوم هذا الأسبوع إن فرجت كربي، نعم لك علي يا رب أن نتصدق بألف ريال في هذا الليلة إن فعلت بي كذا وكذا، هذا بينك وبين الله. أما تقول يا سيدي مبروك يا سيدي فلان ميت تستدعيه وتتكلم معه وتعيده، هذا والله لأن يذبح العبد خير من أن يقول هذا. يحاد الله ويعتدي على شرعه ودينه. عرفتم النذر هذا والذبح. أما الدعاء يقف أمام الضرع يا سيدي يا فلان يا فلان، هذا من أفظع أنواع الشرك. والله لو تقف أمام علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب رسول الله وتدعو ألف سنة والله ما أجابك ولا عاف عنك. انتبه، فكل من ينادي ميتا يا سيد فلان المدد او الغوث او كذا فقد اشرك في عبادة ربي غيره، ولا ذنب اعظم من هذا الذنب. والله نسأل ان يتوب علينا قبل موتنا، من تاب تاب الله عليه، اما من مات يشرك بالله فلا نجاة من النار. واليكم بيان الله، يقول تعالى لرسوله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ويقول تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد افترى اثما عظيما. كيف نفتح عيوننا امام المخلوقات وننسى خالقها؟ ولكن الجهل هو الذي ساقنا الى هذا. فهيا نعود الى قال الله قال رسوله ننجو من هذه الفتن. وصلى الله على نبينا محمد.